إذا أثير مثل هذه المجالس يعني وتشير إلى التفضيل بين العلماء. لا قليل الرسل، ما أظن أحد يثيره على سبيل الجدل والتحزب، لكن العلماء نقول ليس لكم حق، أنتم يتبعوا الحق مع أي شخص كان، وكون هذا أفضل وهذا أفضل. نحن نعتقد أن العلماء الأجلة كل واحد منهم بدل ما يستطيع من الوصول إلى الصواب، لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق، منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، ويجب أن تسكتهم، سكتهم إذا